وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر. متفق عليه. هذا الحديث: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر. وصف الرجل هنا وصف اضطرادي وليس له مفهوم مخالفة، لأن الحكم يشمل المرأة أيضا. أتي برجل شرب الخمر. الخمر عند مسمى أبي حنيفة ولا الخمر عند الجمهور؟ الخمر عند الجمهور، لأن كل مسكر عند رسول الله خمر، سواء كان ذلك بالإلحاق أو بالقياس على وضع ما خامر العقل من ماء العنب وماء التمر. فأمر بضربه نحو، أي ليس بعدد مضبوط لا يقبل الزيادة ولا النقص، ولكنه تقريبي 40. جاء في بعض الروايات أنه أمر بضربه فقاموا إليه، بعض بالنعال وبعض بالرداء وبعض بالعصي، فقدر مجموع ذلك فكان نحوا من 40، أي 40 صوتا، أي ليس هناك آلة محددة معروفة معينة موصوفة، وليس هناك عدد مقطوع به، لأن العدد تارة يكون له مفهوم وتارة لا مفهوم له. وقال: ضربه بجريدتين، ضرب بالجريدتين نحو 40 ضربة. وكونها جريدتين تضرب في 2 تكون 80، او ان الجريدتين معا ضربة واحدة. تقدم لنا في الذي زنى وهو مضنا مريض ما يتحمل لقامة الحد عليه، فقال: خذوا إثكالا فيه 100 شمروخ واضربوه بها ضربة. فتعدد الشماريخ في الآلة أجزأت عن تكرار الصوت المفرد. فهنا أمر بضربه بجريدتين نحو من 40 ضربة، والأربعين ضربة تعتبر كل واحدة ضربة، ولا 40 من 2 تعتبر واحدة، والضربة بالجريدتين تعد صوتا واحد. هذا هو محل النظر. لكن جاء بعد ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ضرب 40، ما قالش جريدتين معا. وجاء عمر فاستشار الناس. ما الحاجة للاستشارة بعد فعل رسول الله وفعل أبي بكر؟ أمامك سنة موجودة، وأمامك سلف، وضرب حدا معينا 40، لماذا تستشير من جديد؟ نحن لا نشك في استشارة عمر، عمر الملهم المحدث، لو كان فيكم نبي بعدي لكان عمر، نطق الحق على لسانه عدة مرات موافقا لكتاب الله. وعمر يقولون صاحب تشريعات، له اجتهاديات في الإسلام. قالوا إن سبب استشارته

ولم يعين عددا معينا لا يقبل الزيادة ولا النقص، إذن اجتهادية. أكمل يا شيخ. قال أمسك. قال فجلده. قال وكل سنة وهذا أحب إلي. علي يقول هذا أحب إلي، هذا اسم الإشارة رجع إلى إيش؟ إلى الأربعين ولا إلى قول عمر آخر مذكور؟ بعض العلماء يأخذه على فعل عمر، لكن فعل علي بالذات التطبيق العملي بالأربعين ولا بالثمانين؟ بالأربعين. يبقى الأحب إليه إيش؟ الأربعين، وليس الثمانين التي فعلها عمر. وكيف يستحب علي ما ذهب إليه عمر ولا يستحب ما ذهب إليه رسول الله وأبو بكر؟ قال أمسك. فعلي رضي الله تعالى عنه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعثمان الذي أناب علي، بالتأكيد يكون بلغه ماذا فعل علي، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أربعون. ولكن ماذا نصنع برأي عمر؟ وكما يقول الناس يرى الحاضر ما لا يرى الغائب، كما فعل في الطلاق. الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وأرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه مرفعة، فلو أمضيناه عليهم الثلاث ثلاث. وتخريجات العلماء كان الطلاق على عهد رسول الله، كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة. هل معنى أنهم كانوا يعتبرون الطلاق الثلاث واحدة، أو كان نوع الطلاق على عهدهم واحدة فقط ولكن الناس زادوا فيه وجعلوه ثلاث؟ هذا الوجه أحسن الوجوه عند العلماء لإمضاء عمر رضي الله تعالى عنه، واعتبار الثلاث مجموعة في كلمة واحدة ثلاث. وقضية هذه مسألة مستقلة أخرى. المهم عندنا اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه. ثم استمر الأمر واستقر بعد زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد فعل علي رضي الله تعالى عنه على الثمانين، على ما شاور عليه عمر. واستدل الجمهور بأن فعل عمر لم يكن سرا بل جهرا، ولم يكن رأيا فردا بل عن مشورة لأصحاب رسول الله، ولم يعترض عليه صحابي واحد. إذن ما ذهب إليه عمر يسمى إيش؟ ما اعترض عليه أحد من الصحابة، إجماع. إذن أجمع الصحابة في عهد عمر إلى أن يكون الضرب ثمانين. وعلي قال كل سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم.